الذي أخبره أني

Thank you. الله بس عليك Oh,

Ooh. Thank you.

يا رب عنا بيك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا يا الحمد لله رب العالمين. يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. Oh.